لا المتابعة، المتابعة يقول هل على صوته أو على حركته؟ لا على حركته، لكن إذا كنت لا ترى حركته فعلى الصوت، لكن الأصل على الحركة. الحركة تتبع الحركة.